الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الدرس القادم إن شاء الله. وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه دممت كخنثى مشكل، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه فليواريه لعدم من يواريه، بل يوارى لعدم من يواريه. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيوب، ويكره لغير معين في غسله حضوره، ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يديه خرقة فينجيه، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن مات رجل بين نسوة وعكسه يممت فخنثى مشكل، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه، بل يوارى لعدم من يواريه. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون، ويكره لغير معين في غسله حضوره، ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يديه فرقة فينجيه، ولا يحل مس عورته عورة من له 7 سنين. متى يسن إغماض عيني المحتضر؟ إذا مات، لأنه إذا مات خرجت الروح شخص البصر تابعا لها، فيسن حينئذ إغماض عينيه. وهل يصح الإغماض قبل أن تخرج الروح؟ لا يصح، لأن في هذا إتعاب له للمحتضر. وما حكم حضور الجنب والحائض عند المحتضر؟ يكره ذلك. وما حكم شد لحييه وتليين مغاصله؟ وما كيفية ذلك؟ يستحب شد لحييه وتليين مغاصله. وكيفية شد اللحيين؟ أن يرد اللحيان بعضهما إلى بعض، ويربط ذلك بخرقة ونحوها حتى لا ينفك الحنك الأسفل عن الحنك الأعلى، فيكون في هذا تشويه له من ناحية، ودخول الهواء في فمه، ودخول الماء عند التغسيل. فلئلا يحصل شيء من هذا يسن شد لحييه، والمراد باللحيين اللحي الأسفل واللحي الأعلى. وتليين مغاصله، كيفية التليين؟ أن تحرك، يرد الذراع إلى العضد والعضد إلى الجنب، ثم يردان يمدان مدا، ويرد الساق إلى الفخذ والفخذ إلى البطن ثم يمد، وهكذا من أجل أن يكون في أعضائه ليونة تتحرك قبل أن تشتد وتصلب، فيصعب ذلك عند الغسل. فإن تركت حتى اشتدت فهل يستحب تليينها بعد ذلك؟ لا، لا يستحب، لأن في هذا إيذاء له، وحرمة الميت كحرمته حيا. وما حكم خلع ثيابه بعد خروج الروح؟ يستحب ذلك ما دام في أعضائه ليونة عند التحريك، فتخلع ثيابه ويجرد منها ويغطى بثوب يعم جميع بدنه، ثم يوضع على سرير غسله. وما حكم الإسراع في تجهيز الميت؟ يستحب ذلك الإسراع في تجهيزه إذا لم يكن موته موت فجأة، فإن كان موته موت فجأة فينتظر في ذلك حتى يتأكد من وفاته. وكيف يتأكد من موته؟ انخفاش صدغيه وانطلاق كفيه عن ذراعيه وغياب سواد عن فيه، وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الإسراء بالتجهيز؟ نعم، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وما حكم تقبيله، تقبيل الميت والنظر إليه قبل غسله وبعده؟ لا بأس بذلك، يجوز تقبيله قبل الغسل وبعده، وكذلك يجوز النظر إليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان ابن مضعون، وأبو بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وجابر بن عبد الله قبل أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنهم، قبله بعد موته بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم ورؤياه، فمعناه يجوز تقبيل الميت. وما حكم الإسراء في قضاء الدين؟ يجب ذلك، يستحب الإسراء في إنفاذ الوصية ويجب في قضاء الدين، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، سواء ترك مالا أو لم يترك، أم في ذلك تفصيل. إن كان ترك مالا فيجب الإسراء في قضاء دينه من ماله، وإن لم يترك مالا استحب لوليه أن يسارع في ذلك، استحب استحبابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. متفق عليه عن ابن عباس. والصلاة عليه فرض كفاية. أصل في بيان غسل الميت وتكفينه وتجهيزه وحمله ودفنه. هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله هذه الأمور. يقول رحمه الله: غسل الميت المسلم مش يخرج الكافر، فإنه لا يغسل، لأن التغسيل للميت إكرام له، والكافر لا يكرم بل يوارى كما سيأتينا لعدم من يواريه، ولا يغسل ولا يصلى عليه، لأن التغسيل إكرام للميت وتطهير له، والصلاة عليه شفاعة، شفاعة له ودعاء له بأن يغفر الله له ويرحمه، ولا يجوز لمسلم أن يشفع لكافر أو يدعو له بشيء من أمور الآخرة. يجوز أن تدعو له بشيء من أمور الدنيا بالنسبة للحي، تدعو له بالهداية الكافر، تدعو له بالصحة لعل الله أن يهديه إذا لم يكن فيه أذى ومضر على المسلمين، لا بأس، لكن بعد موته على الكفر فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يكفن. غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية، يعني المسلم المحكوم بإسلامه، فإن كان محكوما بكفره ولو كان بين أبوين مسلمين، مثلا إنسان لا يصلي بين المسلمين ومات تاركا للصلاة، سواء جاحدا لوجوبها أو تاركا لها تهاونا وكسلا ودعي إليها وأصر على تركها، فإنه يحكم بكفره حينئذ ويقتل. فإذا قتل على هذه الحال فهل يغسل ويصلى عليه؟ لا، لأننا نغسل المسلم ونصلي عليه نشفع له عند الله، ندعو له بالمغفرة والرحمة. أما إذا مات تاركا للصلاة والعياذ بالله فإنه كافر، فلا يغسل ولا يصلى عليه، بل يوارى يعني يدفن بعيدا عن الأنظار. يقول فرض كفاية، كثيرا ما يأتينا فرض كفاية وفرض عين وسنة مؤكدة وسنة. فرض عين يجب على كل واحد بعينه، صلاة الجماعة فرض عين، لو صلى 20 في المسجد وخمسة تخلفوا عن الصلاة في المسجد، فهل يأثم الخمسة الذين تخلفوا عن الصلاة؟ نعم، لأن أولئك العشرون أسقطوا الواجب عن أنفسهم وفعلوا قربة لأنفسهم، وهؤلاء الخمسة تركوا واجبا عليهم. وجد ميت في حارة في منزلة في قرية، فقام 20 بغسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه، وعشرون علم، وخمسة آخرون علموا عن ذلك ولم يحضروا، فهل يأثم الخمسة الذين لم يحضرون؟ لا، لا يأثمون، وأولئك العشرون يؤجرون لأنهم قاموا بفرض من فروض الكفاية. إذن الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وفرض العين إذا قام به البعض لم يسقط الإثم عن البعض الآخر. والسنة المؤكدة هي التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ولم تكن واجبة، والسنة غير المؤكدة هي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلت بحضرته ولم يرغب فيها الترغيب الجازم. والدليل على فرض الكفاية أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان واقفا بعرفة محرما بالحج واقفا بعرفة فسقط من راحلته ورمته فسقط على ظهره فانكسر ظهره فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه الوجوب، لكن يجب على كل من حضر عرفة أن يحضر تغسيله وتكفينه؟ لا. يجب على كل من علم بذلك؟ لا، وإنما يجب على من يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب، ومعلوم أنه لا يجب على كل من حضر، فهو إذن فرض كفاية. اغسلوه بماء وسدر يؤخذ منه وجوب غسل المحرم، ويغسل بماء وسدر، والسدر ينظف وليس فيه رائحة طين. وكفنوه في ثوبيه، يعني في إزاره وردائه اللذين أحرم بهما. ورد في الحديث أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني محرما. والصلاة عليه كذلك فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فحضرت الجنازة بين أيدينا في المسجد الحرام أو في غيره، فقام بعض الصفوف وصلوا وبعضهم لم يقم ولم يصلي، هل يأثم الذي لم يصلي؟ لا، لكنه حرم نفسه الأجر، حرم نفسه الأجر، وإلا فلا يأثم. والذي صلى يؤجر بصلاته. فإذا صلى على الجنازة فله قيراط، فإذا شيعها وسار معها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر. وورد أن كل قيراط مثل جبل أحد، يعني له بذلك أجر عظيم. بقوله صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة عليه، صلوا على من قال لا إله إلا الله، يعني من قال لا إله إلا الله عاملا بمقتضاها ولم يأتي بما يكفرها. وكان في السابق لا يقول لا إله إلا الله إلا من كان مسلما أو منافقا، مسلما أو منافقا، لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، فهم إذا لم يعرفوا تحقيقها لا يقولوها، كما قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بقول لا إله إلا الله، قالوا تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والمنافق يقول لا إله إلا الله ونصلي عليه، لأننا لا نعلم اعتقاده، يعني لو صلينا على شخص وتبين فيما بعد أو تأكد لنا فيما بعد أنه منافق فإننا نصلي عليه، لأننا لا ندري عن ذلك، لأن النفاق في القلب ولا يدري عنه إلا الله، وبما أطلع الله جل وعلا عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على بعض أسماء المنافقين، وأطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه على أسماء بعض المنافقين. فكان عمر رضي الله عنه ينظر إذا قدمت الجنازة، إن حضر حذيفة للصلاة عليها صلى، وإن تأخر حذيفة علم أنه منافق فلا يصلي عليه. فنحن إذا علمنا أن الشخص منافق قلنا ذلك فلا نصلي، لكن إذا كنا لا ندري أو نشك فالأصل أنه ما دام يقول لا إله إلا الله فهو مسلم. لكن إذا قال لا إله إلا الله ككثير من مشرك اليوم وممن يدعون الإسلام، قال لا إله إلا الله ودعا أصحاب القبور وتضرع إليهم وسألهم وطلب المدد ممن لا يقدر على ذلك، فهل نصلي عليه لأنه قال لا إله إلا الله؟ لا، لأن كثيرا من الناس اليوم يقول لا إله إلا الله وهو غير فاهم لها. أما إذا قال لا إله إلا الله عاملا بمقتضاها صلينا عليه. صلوا على من قال لا إله إلا الله، رواه الفنان والكرقي وضعفه ابن الجوزي رحمه الله. وله طرق لا تخلو من مقال، وهو عند أبي نعيم وغيره. ومن قال لا إله إلا الله عالما بمعناها عاملا بمقتضاها فهو مسلم، وهو إجماع، ويصلى عليه ولو أصاب شيئا من المعاصي دون الشرك. نعم، ولو أصاب شيئا من المعاصي دون الشرك، لو مات يشرب الخمر، مات يسرق، مات يزني، فإنا نصلي عليه لأننا نحكم بإسلامه، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلم بالذنب مهما عظم ما لم يصل إلى الشرك. أما إذا وصل إلى حد الشرك فلا، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن كان ذنبه دون الشرك فهو حري أن يغفر الله له، فنحن نصلي عليه وندعو له بالمغفرة والرحمة. ومن كان ذنبه شركا فإنا لا نصلي عليه ولا ندعو له، لأننا نعرف يقينا أنه لن يغفر الله له. ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس معناه أكرمه بدفنه، وحمله أيضا فرض كفاية واتباعه سنة. وكره الإمام للغاسل أخر. ودفنه كذلك فرض كفاية، لأن دفن المسلم بعد موته كرامة له، والله جل وعلا ساق هذه الآية امتنانا على عباده، لأنه أكرم المسلم بأن أمر بقبره ودفنه ثم أماته فأقبره. والله جل وعلا حينما تعدى أحد ولدي آدم على أخيه فقتله، فلما مثلت جثة أخيه بين يديه ضاق ذرعا بذلك وبهذا العمل، ماذا يعمل، ماذا يصنع؟ فأرسل الله جل وعلا غرابا يبحث في الأرض يواري أخا له غرابا آخر، فأرشد الله ابني أحد ابني آدم بأن يفعل بأخيه كما فعل الغراب بأخيه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ودفن المسلم كرامة له، وينبغي الإسراع بذلك والمبادرة إذا لم يكن حاجة ملحة في التأخير، فلا ينبغي تحنيطه وتأخير دفنه أو عدم الدفن بالتحنيط فقط، لا ينبغي هذا، لأن في هذا إهانة للمسلم وكرامة المسلم بعد خروج روحه بأن يسارع في تجهيزه ودفنه، إلا إذا كان التحنيط لمصلحة، كأن يكون مات في بلاد ليس فيها مسلمين ورغب في حمله إلى بلاد الإسلام ليصلى عليه هناك ويدفن مع المسلمين، فلعله لا حرج في ذلك إن شاء الله. وكذلك حمله فرض كفاية، لو صلي على الجنازة وتركت لم يقم أحد بحملها فإن كل من رأى ذلك ولم يفعله يأثم، وإذا حملها مجموعة كافية سقط الإثم عن الباقيين وأجر من حمل. والاتباع سنة، يعني يستحب اتباع الجنازة، لأن السير مع الجنازة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤجر المسلم بذلك. وكره الإمام للغاسل أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال. وكره الإمام، إذا قال كذا المراد الإمام أحمد رحمه الله، للغاسل أخذ أجرة على غسله إلا إن كان محتاجا هذا الغاسل ومتفرغ لهذا العمل ولا نفقة له، يستحق أن يفرض له في بيت مال المسلمين ما يكفيه ليؤدي هذا العمل، هذا على أن هذا العمل من القرب. عند من يقول إن غسل الميت قربة من القرب التي يتعين أن يقوم بها من يصلح للتقرب إلى الله، إلا أن فيه قول آخر للعلماء رحمهم الله على أن هذا العمل ليس من أعمال الحسبة. قالوا والدليل على ذلك أنه يجوز أن يقوم بغسل الميت كافر إذا وجدت النية من مسلم ولو مميز، فأعمال الحسبة التي لا يصح أن يقوم بها إلا مسلم كالإمامة والأذان والقضاء وتعليم القرآن والسنة وغير ذلك، هذه الأعمال الحسبة التي يحتسب العمل فيها، هذه لا ينبغي للمرء أن يأخذ أجرة على ذلك، وإنما يفرض له رزق من بيت المال لا على سبيل الأجرة، وإنما على سبيل أنه والأعمال التي يصح أن يقوم بها مسلم ويصح أن يقوم بها ذمي، هذه لا يقال عنها إنها من أفعال الحسبة التي تنحصر في المسلمين. قال بعضهم تغسيل الميت من ذلك، لأن تغسيل الميت الفعل يجوز أن يقوم به ذمي إذا وجد نية من مسلم ولو مميز، والأولى أن تكون هذه من أفعال الحسبة لأنها من الأشياء التي يطلب فيها الثواب من الله جل وعلا. الشيء الثاني أنها تفتقر إلى نية، ولو غسله ذمي بدون حضور مسلم ونيته ما صح، لأن تغسيل الميت يحتاج إلى نية وليس من أفعال التروك، إذ في عندنا أفعال تسمى أفعال التروك، يعني إذا حصل فعل من أي شخص فاعل ولو من غير نية ومن غير قصد فإنها تنفع. مثال ذلك الممثل قدم لنا قريبا إزالة النجاسة، إزالة النجاسة من الأمور التي لا تحتاج إلى نية. نعرف مثلا أن هذا المكان، هذا الأرض، هذه التربة مثلا فيها نجاسة، وعرفنا أنه نزل مطر، رأينا نزل مطر عليها فغسلها، هل تطهر؟ بدون نية منا، ما نوينا غسلها. نجاسة مثلا بالمكان أراق عليها شخص ما بدون قصد فأزال أثر النجاسة، هل زالت النجاسة؟ نقول أحسنت، أنت غسلت النجاسة التي في المكان هذا. يقول أنا ما قصدت هذا، أصلا ما وقع في خاطري إزالة النجاسة، قصدي إراقة هذا الماء. فهل زالت النجاسة بدون قصد؟ نعم. وكذلك تغسيل الميت فليس من هذه الأفعال، بل يحتاج إلى نية ويفتقر إلى نية، فلو لم توجد نية من مسلم ما صح غسل الذمي للمسلم. يقول فإن تعذر، يعني لم نجد محتسب ولم يوجد من يفرض له في بيت المال لتغسيل الميت، فنعطيه على قدر مجهوده فقط بدون زيادة. فإن تعذر أعطي بقدر عمله، قاله في المبدأ. والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه. وقال في الإقناع يكره أخذ أجرة على شيء من ذلك، يعني من هذه الأمور التي هي غسل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه، بل الصلاة عليه يحرم أخذ الأجرة على الصلاة عليه، يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن. ويأتي في الإجارة أن كل عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وأن الصلاة عليه فيحرم أخذ الأجرة عليها قولا واحدا. والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه. والأفضل أن يختار لتغسيل المسلم ثقة، الثقة مطلوب في هذا الموطن، لأنه قد يطلع على شيء من أحوال الميت يستحب ستره، فالثقة يطلع على الشيء ويستر، وغير الثقة قد يفشي ويخبر بما رأى فيفرح أخاه المسلم بإظهار شيء من عورته، يقول رأيت أو سمعت أو حصل منه كذا وأنا أغسله، وأنا أقلبه. فالثقة يستر مهما اطلع على شيء من الأوراق فإنه يستر، وغير الثقة يفضح يخبر. عارف بأحكام الغسل، لأن الغسل له أحكام، غسل الميت كما سيأتينا، ليس المراد صب الماء فقط، مع أن صب الماء يكفي يطهره، لكن له أحوال مستحبة من حيث الترتيب ومن حيث البدء بوضوء باستنجائه أولا ثم وضوءه والبدء بالتيامن ثم بقية الجسد كما سيأتينا في أحكام تغسيل الميت. فالعارف بالأحكام أولى من إنسان يجهل أحكام التغسيل وإن كان ثقة، فيختار الثقة العالم بأحكام الغسل. وأولى الناس بغسله وصيه العدل، وأولى الناس وأولى الناس بتغسيله وصيه العدل. إذا تشاح مجموعة في تغسيله، أبوه يريد أن يغسله، وابنه يريد أن يغسله، ووصيه يريد أن يغسله، وأبناء عمومته مثلا وإخوانه يريدون تغسيله، فمن يقوم بتغسيله؟ أولاهم في الدرجة الأولى وصيه، لأنه أعلم هو بمن يكن له المحبة، ومن يعرف أحكام الغسل فإذا قال يغسلني فلان فأغسله فلان، ولا يرجع إلى غيره في الغسل إلا إن تعذر. إذا قال يغسلني فلان ولم يوجد فلان فهل نترك غسله؟ لا. والدليل أن الوصية يبدأ به أولا أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لفاطمة بنت عميس غسليني أنت وعلي بن أبي طالب. فلولا أن الوصية لها أثر في هذا لما أوصت فاطمة، وفعلا قامت فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت عميس وعلي رضي الله عنه، بتغسيل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. أسماء، نعم أسماء بنت عميس، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، هذه التي غسلت فاطمة. فالوصي هو أولا، ثم أبوه إن كان يحسن، ثم ولده، ثم عصبته الأقرب فالأقرب، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين. أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل وصى بأن يغسله محمد بن سيرين من خيار التابعين ومن سادات التابعين رضي الله عنه وأرضاه رحمه. ثم أبوه لاختصاصه بالحنو والشفقة، لأنه أولى من غيره. الأب إذا لم يكن وصي أو تعذر حدود الوصي فيغسله الأب. ثم جده وإن علا لمشاركته الأب في المعنى، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، يعني ابنه ثم ابن ابنه وإن نزل ثم أخوه الشقيق ثم أخوه لأب ثم ابن أخيه الشقيق ثم ابن أخيه لأب وهكذا كالميراث. فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث ثم ذو أرحامه كالميراث. ثم ذو أرحامه يعني القرابة من جهة الأم، هؤلاء يقال لهم ذو الأرحام الذين هم ليسوا بأصحاب فروض ولا بأصحاب تعصيب، وهم القرابة من جهة الأم غالبا، أو كالعمة وابن العمة ونحوهم. ثم الأجانب وأجنبي أولى من زوجة وأمة وأجنبية أولى من زوج وسيد. يجوز أن يغسل الرجل امرأته ويجوز أن تغسل المرأة زوجها، تغسل المرأة زوجها بلا خلاف، وتغسيل الرجل لامرأته محل خلاف، والصحيح جواز ذلك، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها زوجته. إلا أن لأجل الخروج من الخلاف قال الأجنبي إذا كان ثقة، أو المرأة الأجنبية أولى من تغسيل أحد الزوجين، وهذا رأي المؤلف رحمه الله. وإذا كان أحد الزوجين ثقة وعارف بأحكام الغسل فلعله أولى لما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو وصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وكذلك فعل فاطمة رضي الله عنها حينما وصت أن تغسلها فاطمة وعلي، تغسلها أسماء وعلي. وزوج أولى من سيد وزوجة. زوج أولى من سيد لأنه إذا كان للأمة زوج وسيد فزوجها أولى لأنها في عصمته. وزوجة أولى من أم ولد. وزوجة أولى من أم ولد، يعني إذا أرادت زوجته أن تغسله وله أم ولد، يعني أمة أنجبت له ولدا وأرادت أم الولد أن تغسله، فأيهما أولى؟ الزوجة أولى، لأن هناك أحكام مستمرة بينهما بعد الوفاة، بخلاف أم الولد، فأم الولد تعتق بوفاة سيدها ولا ترث ولا عدة عليها. أما الزوجة فعليها الحداد وعليها العدة وترث، ففيه أحكام الزوجية باقية. والأولى بغسل أنثى وصية. وقالوا تغسل الزوجة زوجها ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج، يعني تكون في عصمة زوج آخر. ويتصور هذا أن تخرج الزوجة من العدة بعد ساعة من وفاة زوجها وتتزوج، وصورة ذلك أن يموت زوجها وهي حبلى، ثم بعد خروج روحه بساعة أو ساعتين تلد، فإذا ولدت خرجت من العدة، ويحتمل أن تتزوج، ويجوز أن تتزوج وهي في النفاس، يعقد لها على زوج بعد ساعتين قبل أن يغسل زوجها السابق، يجوز هذا. فإن كانت لم تتزوج ولو خرجت من العدة يجوز أن تغسل زوجها، بخلاف ما إذا تزوج زوجا آخر قبل أن تغسله فلا تغسله حينئذ. والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل، ثم القربى فالقربى من نسائها. كذلك المرأة الأولى بتغسيلها وصيتها. فاطمة رضي الله عنها وصت بأن تغسلها أسماء بنت عميس مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فوصية المرأة أولى من أمها وبنتها وأختها إلى آخره. فتقدم أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت. يعني بعد الوصية الأم وإن علت، يعني الأم وأم الأم والتي فوقها، وثم البنت وبنت البنت وبنت الإبن وهكذا، ثم أختها الشقيقة، ثم أختها من الأب، ثم بنت أختها وأخيها، وهكذا على حسب القربة. ثم القربى كالميراث، وعمتها وخالتها سواء. عمتها أخت الأب وخالتها أخت الأم سواء في القرابة. وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية، ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه لما تقدم عن أبي بكر رضي الله عنه. يعني يجوز للزوجة أن تغسل زوجها لأن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه حيث وصى بذلك. وكذلك يجوز للزوج أن يغسل زوجته لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شارك في تغسيل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. إن لم تكن الزوجة ذمية فلا تغسل. إن لم تكن الزوجة ذمية، يعني فإن كانت الزوجة ذمية يعني كتابية يهودية أو نصرانية فلا تغسل زوجها المسلم. وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة، ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية، ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول، وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة. ويشمل ما قبل الدخول، يعني يجوز للزوج أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها وإن لم يلتقيان بعد. يعني يجوز أن يعقد لأحدهما على الآخر النكاح ثم يموت أحدهما فيقوم الباقي بتغسيل من مات وإن لم يحصل دخول ولا خلوة. يقول وإن لم تكن في عدة كما تقدم، يعني الزوجة تغسل زوجها وإن خرجت من العدة. كيف تخرج من العدة؟ بوضع الحمل قبل تغسيل زوجها، فتخرج من العدة ويجوز لها أن تغسل زوجها وإن لم تكن في عدة. كما لو ولدت عقب موته، والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له. والمطلقة الرجعية يجوز أن تغسل زوجها إذا كان يباح له رجعتها. كيف المطلقة الرجعية؟ مطلقة رجعية إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين بدون عوض ثم مات وهي في العدة فإنها زوجة بحكم الزوجة ترث وتعتد ويجوز لها أن تغسل زوجها. فإن كان الطلاق بائنا بينونة كبرى بأن كان الطلاق ثلاثا فلا يحل أن تغسل زوجها، أو كان الطلاق بائن بينونة صغرى يعني على عوض، طلقها طلقة واحدة على عوض وليس له استرجاعها فلا تغسل زوجها. وكذا سيد مع سريته، وكذا سيد مع سريته. سرية هي التي يطأها، أما إذا كانت متزوجة بزوج آخر فلا تسمى سرية ولا تغسله ولا يغسلها، لأنها في عصمة زوج غيره. وسميت سرية لأنه غالبا إذا كان موطوءة لسيدها أنه غالبا ما يطعها في السر، يعني بالخفية عن زوجته، فسميت بهذا الاسم على سبيل الغالب، سميت سرية. ولا تسمى سرية إلا إذا كان يطعها، أما إذا كانت أمة له وزوجها من رقيق له أو من أجنبي فلا يقال لها سرية بل يقال لها أمة فلان. أما سرية يعني من السرية من السر أنه يطأها، والغالب مثل هذا أنه يطأها بالسر مداراة وبالخفاء عن زوجته. وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة له فلا، لأن تكون متزوجة برجل فليست مباحة له، ولو أم ولد، لأن أم الولد إذا كانت مباحة له كما تقدم يجوز أن تغسله، لكن إذا كانت أم ولد زوجها لغيره بعدما أنجبت فإنها تكون أجنبية منه حينئذ. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليه. يعني الرجل يجوز له أن يغسل الولد والبنت اللذين لهما أقل من 7 سنين، كذلك المرأة تغسل الولد والبنت اللذين لهما أقل من 7 سنين. أما من بلغ 7 سنين من الرجال فيغسله الرجال، ومن بلغ 7 سنين من البنات فتغسلها النساء. والدليل على ذلك أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء لأنه مات صغيرا، فتغسله مجردا يعني ما يلزم ستره عند التغسيل، ابن 2 سنين و3 و4 و5 و6 يغسل مجردا لأنه لا عورة له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.